بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لرسال إلى يوم الدين وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 19 بعد 100 من ليلة السبت 16 من شهر رجب الحرام 1424 هجرية، الموافق 13 من سبتمبر 2003 ميلادي. وهو اللقاء الثاني لنا مع الحدود بعد أن انهينا 3 لقاءات في موضوع الجناية على النفس وما دونها. تحدثنا في اللقاء السابق عن ماهية الحدود، تعريف الحدود والتعزيرات والفرق بينهم، ثم تناولنا الحد الأول من هذه الحدود 7 التي تتعلق كلها وترتبط بالضرورات 5، وهي المحافظة على النفس والعرض والمال والعقل والدين. وكل حد من هذه الحدود قلنا أنه يرتبط بإحدى هذه الضرورات 5 أو بأكثر من واحدة منها. وبالتالي تناولنا في اللقاء السابق حد الحرابة، وبينا أحكام المحاربين، ونتناول الليلة بإذن الله تعالى حد البغي أو البغاة، فنعرف بهم ونبين كذلك أحكامه. وهذا الحد اللي هو البغي، تعريفه البغي في اللغة معناه التعدي والاستطالة وتجاوز الحد، فكل من يتعدى أمر من الأمور يستطيل فيه، يتطاول، يظلم، يسمى باغيا. وكذلك يطلق البغي على الظلم وعلى الفساد. ويأتي كذلك البغي بمعنى الكبر والحسد والكذب. لو تناولنا كل كلمة من هذه لوجدنا أن فيها تجاوز للحد. حتى الكبر أو الحسد تجاوز الإنسان في هذا الأمر، أي في تكبره، ما ينبغي أن يكون عليه من التواضع، وأن هذا الكبرياء لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. فكون الإنسان يتكبر على أخيه الإنسان أو يحسد، إنما ذلك كله نوع من الظلم ونوع من تجاوز الحد. بمعنى آخر هو بغي، فأصل البغي مجاوزة الحد. إذ المظالم يسمى بغيا، لكن ما الذي يقصد بالبغاة أو بالبغي فيما نحن بصدد؟ أهل البغي أو البغاة، فما عرفنا المحاربين، أهل البغي أو البغاة هم جماعة ذات شوكة، قوة وغلبة، خرجوا على الإمام لخلعه أو لمنع الحق. لماذا؟ ليمنعوا حقا لله تعالى أو ليخلعوا هذا الإمام. يبقى الأصل في البغاة هم جماعة ذات شوكة وقوة تخرج على الإمام بتأويل سائغ مقبول، يعني عندها شبهة معينة، تأولوا خروجهم، فسروا خروجهم عليه بأنه لا يقيم كذا أو لا يفعل كذا، وبالتالي خرجوا عليه. كأن يظنوا مثلا كفر الإمام، ظنوه كافرا بأفعال معينة أو جوره وظلمه، فيتعصبون ويرفضون طاعة هذا الإمام ويخرجون عنه. هؤلاء يبقى قوم أو فئة طائفة خرجت على الإمام لما رأت فيه من أمور ظاهرة أو خفية ظنته بذلك كافرا أو ظالما، فخرجوا عليه بهذا التأويل أي التفسير السائر المقبول. هؤلاء يسمون بغاة. نعم، يبقى من خرجوا مع على أي إمام من الأئمة الذين ثبتت إمامتهم بأحد أمور ثلاثة كما يأتي يسموا بغاة. المالكية عرفوا البغاة بتعريفين، أحدهما أحد التعريفين الباغية فرقة خالفت الإمام لمنع حق أو لخلعه. لمنع حق يبقى يدخل في هذا من امتنعوا عن دفع الزكاة الواجبة عليهم وهي حق للفقراء والمساكين في عهد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق، فقاتلهم حاربهم سميت حروب للفقر. يبقى هم الآن بغاة. بغاة لماذا؟ لأنهم منعوا حق الله تعالى، حق هذا المال، فحاربهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، سميت حروب الردة، كأنهم ارتدوا عن الدين، لأن الزكاة قرينة الصلاة في أكثر من 82 أو في 82 آية من كتاب ربنا، فالذي يمنع الزكاة استوى مع من منع الصلاة كأنه ارتد. فأحكام الردة لها أحكام أخرى، لكن هنا يعني في التعريف أن هذه الفرقة الباغية خرجت لماذا؟ على الإمام إما لخلعه أو امتنعوا عن أداء حق من حقوق الله تعالى. في تعريف ثاني هو الامتناع، البغي. البغي هو الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته. امتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية، لأنها لو في معصية، لو أن الإمام أو غير الإمام أمر بمعصية فالمعروف أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إنما هنا هم لما امتنعوا في غير معصية، يعني في حق من الحقوق، بمغالبة أي بغلبة وقوة، خرجوا عليه بسلاح وشوكة ومغالبة وقوة، ولو تأولا. يعني كنا لما يأتي في الفقه كلمة ولو معناها أنه دي مبالغة في الحكم، ولو كان هذا بالتأول وتفسير منه، وفيها رد على مخالف. يعني قبل ذلك لم يكن لهم تأول، لم يكن لهم تفسير عندما خرجوا، فهؤلاء بغاة قطعا ما داموا خرجوا بغير تأويل. طب ولو خرجوا بتأويل يسموا بغاة أيضا. هذا التعريف يقودنا إلى إيه؟ اللي هو الامتناع عن طاعة من ثبتت إمامته، يقودنا إلى الحديث عن ما تثبت به الإمامة. أية إمامة؟ إمامة الصلاة والإمامة العظمى. كلمنا في الإمامة العظمى اللي هو يبقى حاكم المسلمين، أمير المؤمنين، يبقى ده الكلام في شأنه وليس في شأن إمامة الصلاة. تثبت الإمامة بواحد من أمور ثلاثة. الذي يكون إمام يكون حصل له واحد من أمور ثلاثة، إما بإيصاء وصية من الخليفة الأول أي من الإمام السابق عليه، وصى أن يكون خليفته من بعده هو فلان، شخص من المسلمين تتوفر فيه شروط الإمامة من حرية وذكورية وعدالة، وأن يكون قرشيا إن كان، يعني أن يكون مجتهدا فطنا ذا علم بالأحكام في أمور معينة، يبقى تتوفر في هذا الإمام. فأن يوصي الخليفة الأول لشخص من المسلمين هذه الإمامة. وده اللي يكاد يكون اتفق عليه يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. ولذلك يسمى سيدنا أبو بكر إيه؟ الخليفة الأول أو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما من أول سيدنا عمر والثلاثة الأئمة يبقى يسمى أمير المؤمنين. سيدنا أبو بكر يسمى خليفة لأمور ثانية اثنين إذ هما في الغار لما مرض الرسول صلى الله عليه وسلم وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. في شواهد معينة تدل على أنه رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ الأمر الأول. الأمر الثاني اتفاق أهل الحل والعقد على اختيار شخص من المسلمين تتوفر فيه شروط الإمامة. ومن هم أهل الحل والعقد؟ الحل والعقد يعني اللي يحل ويربطه. العقد يبقى ربطه والحل يفك، يعني معناها بيد هؤلاء هذه الأمور. الحل والعقد الفك والربط هم العلماء والرؤساء والوجهاء في الدولة، يعني كما يسمى الآن مثلا مجلس الشورى، يمكن عشان مجلس الشعب يبقى أكثر شوية. يبقى هؤلاء لهم أنهم يختاروا شخصا من المسلمين تتوفر فيه شروط الإمامة، وهم يبقوا عارفين بالتالي شروط الإمامة. وهل يلزم أن يتفق جميع أهل الحل والعقد على هذا الشخص ولا يكفي مجموعة منهم، يعني خمسة قالوا خمسة أو ثلاثة أو أكثر من هذا؟ ده خلاف بين الفقهاء. فمعنى ذلك أنه لو اتفق أهل الحل والعقد أو مجموعة منهم على اختيار شخص من المسلمين أنه هو يكون حاكم وإمام، خلاص يبقى ثبتت له الإمامة بهذا الأمر. يبقى لا يلزم إذن في الإمامة ما يفعل يعني من مسألة الانتخابات والاستفتاءات، الكل يدلي بصوته أو لا يدلي بصوته، لأنه ليس هؤلاء أي عامة الناس من أهل الحل والعقد، إنما مجموعة تختار الحاكم أو الإمام ويعلمون أنه تتوافر فيه شروط الإمام. والرأي الأمر التالي بقى اللي هو تثبت له الإمامة أمر الغلبة والقوة، قوة الشوكة. يعني واحد ذا عصبية عيلة كبيرة طلعوا بالسلاح وتولوا هم هذا الأمر، إحنا الحاكم بأمره، يبقى خلاص. يبقى هذه الغلبة والقوة التي ثبتت لهم تجعل لهذا الإمام بهذه الوطأة والغلبة وجوب الطاعة على بقية المسلمين، وجب عليهم طاعته، لأنه ما دام هو قدر على أنه يتغلب ويستولي على الإمامة، يعني ما حدش بقى هينفسه في هذه الإمامة، أو هو سيستطيع التغلب على غيره ممن ينافسونه. يبقى بقية المسلمين يجب عليهم طاعته. وفي هذا الأمر الثالث اللي تثبت به الإمامة لا يراعى هنا شروط الإمامة. يعني في الأمر الأول عند وصية الخليفة الأول لشخص من المسلمين أن يكون خليفته، يبقى لابد أن يكون هذا الشخص قد توفرت فيه شروط الإمامة. عند اختيار أهل الحل والعقد شخصا معينا أيضا تتوافر فيه شروط الإمامة. لكن عندما يتغلب واحد كبير عيلة بعصبية وتولى واستولى على الإمامة لا يشترط هنا إيه؟ شروط الإمامة من العدالة والحرية والذكورة وما إلى ذلك. طيب وليه بقى المسلمين يطيعوا هذا الإمام المتغلب القوي ذي العصبة والشوكة؟ لأن المدار هنا على قاعدتين. القاعدة الأولى درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يبقى فين المفسدة وفين المصلحة؟ المفسدة في تولي هذا الشخص، لكن قوته وغلبته جعلته يتولى هذا الأمر. لو قمنا لمحاربته أيحصل قتال ومجازر وغيره؟ لماذا نحاربه؟ لكي تتوفر في شروط الإيه؟ الإمامة. لكن هو مش متوفرة في شروط الإمامة. نقول توفر شروط الإمامة مصلحة. طيب هذه مصلحة، ولكن قتال هذا الشخص وما يترتب عليه من حروب ودماء وقد مفسدة، يبقى احنا عندنا بقى ايه يقدم على ايه؟ درء المفسدة، ابعاد المفسدة مقدم على جلب الايه؟ جلب المصلحة. ما يمكن قوته دي وغلبته دي تخلي الناس تخاف منه والناس تمشي على العجين ما تلخبطوش، يبقى تأتي هنا برضو مصلحة في استقامة الأمور. الأمر الثاني انه ارتكاب اخف الضررين. لو عندنا ضررين يبقى ولا بد من تحقق احد الضررين، يبقى نرتكب اخف الضررين. زي ما كنا ندي مثال ان واحده بتولد وبعدين قالوا اختاروا بقى ينضحوا بالام وننقذوا الجنين، ينضحوا بالجنين وننقذوا الايه؟ الام. يبقى فيه ضرر محقق واقع، اما موت الام او موت الجنين، الاثنين مش هيصحوا، مش يعني هتكتب لهم الحياه، ينضحي بالام ينضحي بالجنين. يبقى اهل الام ومنهم الزوج يقولوا انضحي بمين؟ انضحي بالجنين. يبقى ده اسمه ارتكاب اخف الضررين، يبقى نرتكب الضرر الاخف. فكذلك ها هنا عندنا ضررين، ضرر سيحصل من قتالنا لهذا الشخص المتغلب، وضرر سيحصل من توليه الإمام لأنه غير عدل وغير كفء له. أي الضررين أخف؟ توليه الإمام مع عدم توافر شروط العدالة، ولا مقاتلتنا له؟ لا، إذا طبعا هو يتولى الإمامة علشان ده أخف الضرر. وبالتالي الإمام الذي ثبتت إمامته بأحد أمور ثلاثة: بالإصابة، بأهل الحل والعقد، بالغلبة والشوكة، يعني هو اللي تغلب، يبقى لازم ثبتت إمامته. تقول بقى إيه؟ لا طب ما هو لو كان متغلب يبقى ثبتت إمامته إزاي؟ ولله المثل الأعلى، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هو ده تغلب، هو ده بقى الإمام. لو كان في واحد تاني تغلب عليه كنا نقول بقى هو الإمام، إنما مدام تولى يبقى هذا صار إماما للمسلمين. طيب اختاره أهل الحل والعقد صار إماما للمسلمين، إذا ثبتت إمامته. وما دمنا نتحدث عن الفئة التي خرجت على هذا الإمام، خرجت عليه لماذا؟ لخلعه من منصبه أو إمامته، أو لمنع حق يدفعونه له مثل حق الزكاة بالنسبة لسيدنا أبو بكر رضي الله عنه. إيه بقى حكم خروج هذه الطائفة على الإمام الذي ثبتت إمامته؟ ننظر إن كان الإمام عدلا أو غير عدل، إمام عادل ولا غير عادل. الحالة الأولى إذا كان الإمام عدل يعمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى لا يجوز الخروج عليه، يعني يحرم الخروج عليه. تخرجوا عليه ليه؟ ده إمام عادل ويعمل يطبق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى يحرم الخروج عليه. والخارج عليه يعتبر ايه؟ باغيا وآثما، يعتبر من هذه الفئة الباغية. ويجب على المسلمين صد هذا الخارج ومعاونة الإمام في مقاتلة هذا الخارج وصده. ده إذا كان الإمام عدل يعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. طب وإن كان غير عدل؟ وغير عدل لا يعمل بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأول وهلة قد يتبادر إلى الذهن أنه يجوز الخروج عليه، لكن مذهب جمهور أهل السنة من المحدثين يعني أهل الحديث والفقهاء ذهبوا إلى أنه ننظر لحالتين، هو غير عدل لا يعمل بكتاب ولا بسنة. الحالة الأولى إذا لم يأمر بمعصية، ما أمرش الناس بمعصية، قد تحصل المعاصي في المجتمع لكن هو لم يأمر بها ولم يرى منه الكفر صريحا، لم نشاهد عليه كفر صريح ظاهر، لا يجوز الخروج عليه. مع هذا لا يجوز الخروج عليه، مع أنه إيه؟ غير عدل ولا يعمل بكتاب ولا بسنة، لكنه لم يأمر بمعصية فلا يجوز الخروج عليه، ولو جار وفسق وعطل الحقوق، حتى لو حصل منه جور وفسق أو ظلم وتعطيل الحقوق. لماذا؟ ليه الفقهاء ذهبوا إلى هذا الكلام؟ حقنا للدماء ومنعا للفساد، وفي فساد بيعمله، إنما الفساد اللي هيحصل من مقاتلته وتبقى الغوغائية التي تحصل هيكون فيها دماء أكثر وفساد أكثر، فحقنا لهذه الدماء ومنعا لهذا الفساد لا نخرج عنه. لكن يجب على جماعة المسلمين العلماء والأئمة وغيرهم، يجب عليهم وعظهم وتذكيره بحرمات الله، اتق الله، اللي انت بتعمله ده خطأ، هذا منافي لقوله تعالى كذا، هذا مضاد لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى من باب الوعظ والتذكير إلى أن يعود إلى الصراط المستقيم، حد ما يرجع إلى طريق الله المستقيم. فإذا خرج عليه أحد، نقولنا في الإمام العادل لو خرج أحد يعتبر باغي وآثم، ويجب على المسلمين معاونة الإمام في صد هذا الخلل. هنا لو خرج عليه أحد لا يجب على الناس معاونة الإمام في صد هذا الخارج، ويحرم على الإمام قتال الخارجين عليه، لأن اللي خرجوا عليه خرجوا بتأويل سائغ مقبول، إن أنت بتعطل الحقوق، لا تنفذ أمر الله ولا تعمل بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى يحرم عليك يا إمام، هنتكلم في أحكام قتال هؤلاء، وكذلك أنتم أيها المسلمون لا تقاتلون معه هؤلاء الخارجين ما دام مصرا على فسقه وظلمه، بل يجب عليه هو أي الإمام التوبة أولا، ثم لو تاب ورجع إلى الصراط المستقيم يجوز له قتال هؤلاء الخارجين، لأنه من ضمن هذه التوبة أنه هو هيقلع عن الذنوب والمعاصي ويندم على ألا يفعل ذلك، ويعزم على عدم العود، ثم يحكم كتاب الله وسنة رسوله فينتقل لمرتبة الإمام العادل. يبقى ده إذا إذا كان إمام غير عادل، لا يعمل بكتاب ولا بسنة، ولم يأمر بمعصية، حتى وإن جار وفسق نقول نعم. هيأتي الأدلة على الأدلة على عدم قتاله. أما إذا أمر بمعصية، يعني أمر الناس جميعا مثلا بالتعامل بالربا، أمر الناس والعياذ بالله بالزنا أو بشرب الخمور، هذه معصية معلومة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا أمر بمعصية أو ظهر منه الكفر صريحا فإنه يجب عليه، يجب على المسلمين الخروج عليه وخلعه. يبقى يجب على جماعة المسلمين في هذه الحالة أن يخرجوا على هذا الإمام ويخلعوا. ليه؟ لأنه أولا غير عدل، لا يعمل بكتاب ولا بسنة، وفوق ذلك كله أمر بالمعاصي وظهر منه الكفر واضحا صريحا. استدل بقى الجمهور على ما ذهبوا إليه، عشان نعاود الكلام، إذا كان عدل يعمل بكتاب وسنة يبقى يحرم الخروج عليه، طب وإذا كان غير عدل لا يعمل بكتاب ولا بسنة وعنده جور وفسق برضو لا يخرج أحد عليه، لكن الفرق إن في الحالة الأولى في الإمام العادل إذا خرجت عليه جماعة وجب على بقية المسلمين معاونته في صد هؤلاء الخارجة. إنما في حالة عدم العدالة، غير عدل، لا يعمل بكتاب ولا بسنة، لو خرجوا عليه جماعة نحن لا نعاونهم في هذا الخروج ولا نعاونه في صد هؤلاء الخارجين. نسيبهم بقى كما يأتي مقولة للإمام مالك، نعرفها بقى أن ربنا ينتقم من الظالم بظالم مثله ويخرجنا من بينهم، من بين الظالمين دول إن شاء الله سالمين. إنما لو كان غير عدل، لا يعمل بكتاب ولا بسنة، ويأمر بمعصية، وظهر منه الكفر صريحا، يبقى في هذه الحالة يجب على المسلمين الخروج عليه وخلعه. وفي هذه الحالة لا يسمى الخارجون على الإمام بغاة، لأنهم خرجوا ليه؟ على إنسان ظهر منه الكفر صريحا واضحا. الأدلة بقى اللي استدل بها، عشان كده قلنا دول أهل الحديث والفقهاء، ما رواه الإمام مسلم في كتاب الإمارة، الإمارة يعني إمارة المسلمين ومن يكون أميرا وإماما للمسلمين، باب اسمه وجوب ملازمة المسلمين أو ملازمة جماعة المسلمين، يعني يجب علينا أن نلازم جماعة المسلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة. إذا كأنه بنقول الإمام الذي ثبتت إمامته وجبت علينا طاعة، يبقى من خرج من الطاعة وفارق الجماعة، يبقى ده انسلخ من الجماعة، جماعة المسلمين، ثم مات، مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. الحديث الآخر: يبقى ده يحرم الخروج على من ثبتت طاعته. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث برضو رواه الإمام مسلم في نفس الباب: من رأى من أميره شيئا يكرهه، من رأى من أميره يعني إمامه شيئا يكرهه، يعمل إيه؟ فليصبر عليه، يصبر على هذا الأمير أو هذا الأمر المكروه، فإنه من فارق الجماعة شبرا، من فارق الجماعة، جماعة المسلمين شبرا، فمات إلا مات ميتة جاهلية أيضا، إذا مت ميتة جاهلية. الحديث الثالث: ما رواه الإمام البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا، مبايعات كانت تحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسلمين، من أولها مثلا بيعة العقبة في قبل هجرته صلى الله عليه وسلم للاثنين وسبعين صحابي، وقبلها البيعة الصغرى وبعدين البيعة الكبرى، يعني هذه بيعات. وبيعة النساء لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء، يعني أخذ عليهن العهد بأن لا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، دي مبايعة. هنا بقى: فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن، الشروط بقى: بايعنا على السمع والطاعة، يعني اسمعوا وأطيعوا، في منشطنا ومكرهنا، في منشطنا في حالة النشاط، إمام يدعونا للخير يبقى في نحن نشاط واستعداد للسمع والطاعة، طب قد نرى شيئا نكرهه يبقى في مكرهنا أيضا، حالة كرهنا أيضا دعانا إلى السمع والطاعة، وعسرنا ويسرنا، في حالة العسر واليسر، في يعني في جميع أحوالنا، وأثرة علينا، وأثرة أو أثرة علينا، يعني حالة منع الحقوق عنا، يعني لو أن هذا الإمام منع حقوقنا عنا وجب علينا أيضا السمع والطاعة، وألا ننازع الأمر، الأمر اللي هو أمر الملك والإمارة والإمامة أهله، إلا هذه الاستثناء. يبقى في الحالات السابقة كلها وجب علينا السمع والطاعة لهذا الإمام، إلا أن تروا كفرا بواحا، كفرا بواحا يعني ظاهرا باديا عندكم من الله فيه برهان. البرهان بقى يعني الدليل، يعني معناها انه بيشرب الخمرة، معناها انه يأمر بشرب الخمر، انه يأمر باللبة، يبقى عندنا الدليل من الكتاب والسنة، يبقى ظهر هذا الكفر بواحا وباديا، يبقى في هذه الحالة ايه؟ لا سمع ولا طاعة لمثل هذا. ومعنى الحديث، حديث الإمام البخاري عن عبادة الصامت رضي الله عنه: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، دعوهم في ولايتهم وإمامتهم، ولا تعترضوا عليهم إلا في حال إذا رأيتم منهم كفرا منكرا محققا تعلمونه من دين الله وقواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم. ونبدأ بخطوات من رأى منكم منكرا فليغيره، اليد، اللسان، أضعف الإيمان وهو التغيير بالقلب، يبقى كل يؤدي ما عليه تجاه هذا المنكر. العلماء اللي يعلمون هذا المنكر يبينون للإمام الذي ظهر منه هذا الكفر واضحا جليا إن هذا حرام وهذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما يبقى إذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا لهم الحق، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين. يبقى الإنكار واجب لأن هذا منكر، إنما السمع والطاعة غير واجبة لأنه ظهر منه الكفر واضحا بواحا، لكن قتالهم نقول فيه بقى هيحصل مفاسد ويحصل دماء، يبقى حقنا للدماء ودرءا للمفاسد لا نقاتل. لكن لو خرجت عليه جماعات لا نعاون هؤلاء الخارجين ولا نعاونه هو في صدهم، إذا هم ربنا قواهم وقدروا على خلعه كان به، حتى لا تتسع دائرة الفساد والدماء. طيب موقف بقى الإمام من البغاة، حكم قتالهم والدليل على ذلك. يعني الإمام علشان نقول له أنت إذا كنت إمام عادل وتعمل بكتاب الله وسنة رسوله لا يجوز لأحد الخروج عليه، طب ولو خرج عليه يجوز لك أن تقاتله. إذا كان عدل الإمام عدل إذا لا يجوز الخروج عليه، فإن خرجت عليه طائفة كانت باغية ويجوز له قتاله ليكفوا عن هذا البغي ويرجعوا إلى حضيرة الجماعة، لأنهم لو ماتوا ماتوا ميتة جاهلية، ويجب على الناس معاونته في صد هؤلاء الخارجين عليه. الدليل على ذلك من الكتاب والسنة وفعل الصحابة والإجماع، لأنه لابد من أدلة في الأحكام. من الكتاب الكريم قول الله تعالى في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، بداية، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. طب دي الآية، ظاهر الآية كده: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، جماعة عيلتين حصل بينهم قتال، يبقى المسلمون بقية المسلمين مأمورون بإيه؟ بالإصلاح بينهم، يعني معناها يبعدوا قاعدة عرفية فيما بينهم لمعرفة أسباب النزاع وهذا القتال اللي حصل بينهم. لكن وجدوا إن فئة جماعة عيلة معينة باغية خرجت على الفئة الأخرى وقتلتها، يبقى أنتوا أيها المسلمين تعملوا إيه؟ قاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فلو كان يعني دي حتى كما يقال يعني في الهامش كده، إنه عندما مثلا بغت العراق على الكويت 90-91 وانتزعت الملك والإمارة وبقت المحافظة رقم 19 أظن للعراق، لو أن للمسلمين قوة تستطيع بها أن تجابه العراق كانت في الحالة دي تعمل إيه؟ من قبل ما يحصل هذا القتال كانت تشوف المشكلة التي حصلت بين العراق وبين الكويت في ادعاء العراق ان دي المحافظة رقم 19 والكويت بتقول ده دولة ليا كيان وسيادة وغيره، ونمنع هذا النزاع قبل وقوعه. لكن لو حصل كما حصل يبقى قوة المسلمين في قول الله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترضع العراق وترجعه الى حدوده وتعيد للكويت دولته، لكن ليست هناك قوة، ولذلك استعين بغير المسلمين وبقت 27-28 دولة منهم بعض الدول الإسلامية والباقي دول الكفر والشرك والعياذ بالله، وبقت الأقدام مثبتة في دول المسلمين لكونهم أصلا لم يعدوا عدتهم لهذا اليوم عندما قال الله تعالى لهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فيبقى في هذه الحالة هي هذه فئة بغت على فئة، ده ظاهر الآية. يبقى القرآن يطلب من المسلمين أي جماعة المسلمين، لأن المسلمين نحن ندعو في سورة الفاتحة دعاء جماعي اهدنا الصراط المستقيم، فكذلك ها هنا لو حصل أمر من الأمور حتى خلاف بين الزوجين وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، فالإسلام بيأمر أتباعه بالتدخل، فالأمر هنا لقتال هذه الفئة البالغة. طب وإن الآية لم تتعرض لذكر البغي على الإمام، نقول إن كانت تعرضت للبغي من فئة على فئة وهذه الفئة باغية وظالمة، فمن باب أولى يكون معاونة الإمام في قتال هذه الفئة الباغية واجبا على المسلمين من اللي يقولوا عليه الايه من باب اولى، لانه الامام ثبتت امامته وهو عادل يعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يأمر بمعصية، لم يرى منه الكفر بواحا او ظاهرا، يبقى في هذه الحالة معاونه على صد هؤلاء. وبالتالي نأتي للسنة، الدليل على قتال هؤلاء البغاة من السنة ما رواه الإمامان مسلم وأحمد رضي الله عنهما من قوله صلى الله عليه وسلم من أتاكم، من أتاكم وأمركم جميع، يعني مجتمعون على رجل واحد إمام واحد وأمركم جميع على رجل واحد وأن يشق عصاكم، يريد أن يشق عصاكم يعني عصا الطاعة لأنتم مطيعون، يريد أن يشق هذه الطاعة أو يفرق جماعتكم فاقتلوا، يبقى لأمر بالقتل. يبقى الخارجون هنا بغاة أرادوا أن يفرقوا الجماعة وأن لا يطيعوا هذا الإمام العادل الذي يعمل بكتاب وسنة، يبقى الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله. من فعل الصحابة فعل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في محاربة أهل الردة أو الذين منعوا الزكاة، ولذلك قلنا هناك في التعريف الامتناع من طاعة الإمام أو أداء الحق أو خلع هذا الإمام، وكذلك محاربة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أهل الصفين ونهروان وهم الخارجين عليه كما قال مولانا في أول اللقاء، يعني مع سيدنا معاوية رضي الله عن الجميع، وأجمع العلماء على هذا الأمر بلا خلاف بينهم. يبقى لو عرفنا هذا الأمر لا استقامت الأمور ولا ما كان هناك داعي لخروج أحد على إمام يعمل بكتاب وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الأمر الثاني بقى المشكلة فيه إذا كان غير عدل لا يعمل بكتاب ولا بسنة، يأمر بمعصية ظهر منه الكفر بواحا، يبقى لو خرج عليه أحد لا نمنع هؤلاء الخارجين ولا نعاونهم في صدهم ونتركهم لعلهم يعني ربنا يخلصنا منه على أيدي هؤلاء. وبالتالي حرمة قتاله هو للخارجين عليه إلا إذا تاب ورجع هو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى يجوز له قتالهم ويجوز لنا أيضا معاونته في صد الخارج. ولذلك قال الإمام مالك رضي الله عنه: دعه وما يراد منه، سيبه مثل هذا الإمام الغير عادل، وما يراد منه ينتقم الله من الظالم بظالم. ظالم يطلع على ظالم ثم ينتقم من كليهما، أي كلا الظالم. طب إيه بقى لو كان الإمام عدل ويعمل بكتاب الله وسنة رسوله، ما الذي يطلب منه قبل قتال هؤلاء البغاة عليه أي الخارجين عليه؟ يطلب منه أولا أن يراسلهم، يبعث لهم ويسألهم عن أسباب خروجهم، خارجين ليه؟ فإن ذكروا مظلمة أزالها في ظلم حاصل في البلد الفلاني أو في للعيلة الفلانية يزيل هذا الظلم، لأن دي مهمة الإمام. وإن ادعوا شبهة، قالوا إنه في خمور بتضار في المكان الفلاني أو غيره، يبقى هذه الشبهة حصلت لهم، يبقى هو لم يأمر بها، يبقى يبين لهم هذا الأمر. طب وقد تكون هناك شبهة مثل ما نعيشه مثلا، يعني من مسألة يعني عدم اشتراكنا في القتال مع العراقيين أو الفلسطينيين، شبهة تحصل لكثير من الشباب والناس، يبقى يبين له حجته في ذلك ودليله على هذه الحجة، فإن قبلوا وكفوا وسكتوا فبها ونعمت خير وبر، مدام عرفوا إن هو حجته كذا أو وجهة نظره كذا. دايما كنا نقول يعني أبنائنا في الدراسة أو حاجة، اللي بيبقى على الكرسي الأعلى شوية بيبقى شايف أكثر من اللي قاعد تحت دايما، يعني الوضع الطبيعي، يعني أنا لما بقاعد فوق على المنصة وقدامي مضلل يبقى أقدر أنا أبقى شايف المجموعة أكثر، لكن اللي في ذات المجموعة ممكن يبقى غايب عنه أمور قد لا يرى، فهم دول مسؤولين عنه. يبقى من المسؤول وهو يعلم الحق يمكن هو قدامه مصيبة أكثر تحصل لو حصل كذا أو كذا. والمسائل كلها بندعو في البداية والنهاية بأن يوفق الله تعالى الحكام والمحكومين لتطبيق شرع الله تعالى كتابا وسنة. وبالتالي إذا استجابوا لهذا خيرا وبركة بها ونعمة، وإلا أصروا على خروجهم عليه وهو عادل يعمل بكتاب الله وسنة رسوله، لم يأمر بالكفر أو لم يظهر منه الكفر ولم يأمر بالمعصية، يبقى يحرم عليهم الخروج ويجب عليه قتالهم ويجب على المسلمين معاونتهم في صد هؤلاء. لكن هذا القتال، قتال البغاة، مقاتلة البغاة، يمتاز عن قتال الكفار، لأن قتال الكفار له أشياء معينة، سمات معينة، المقصود قتلهم، يقتلوا بأي نوع من أنواع القتل، قد يمثل بهم إذا مثلوا بنا. لكن هؤلاء البغاة أصلهم إيه؟ مسلمين، عندهم تأويل، شباب في دماغهم حاجات معينة وخرجوا، فإذا لو قاتلهم الإمام يبقى المقصود من هذا القتال الردع والزجر، يعني يزجرهم عن هذا الفعل الذي فعلوه. وبالتالي لا يجوز قتل الذرية ولا النساء ولا الأطفال بالنسبة لهؤلاء اللي هم البغاء، ولا مصادرة الأموال، حتى إنه إذا قدر عليهم بعد ذلك وصارت أموالهم تحت يد الإمام كان واجبا عليه أن يرد هذه الأموال للأحياء منهم أو لورثة من مات، لأن دي أموال مسلمين يبقى هم اللي يتوارثونها. ولا يجوز الإجهاد على الجريح، لو واحد مجروح نشيله ننقله المستشفى، إنما ربما يكون كافر في أرض معركة يبقى هذا يجهز عليه، لأنه قد لو تمكن إنه يمسك سلاح يضربك أنت يا مسلم، إنما ده أخوك المسلم يبقى لا يجهز على هذا الجريح، ولا يمثل بقتلاهم، ولا يتبع من أكبر منه. واحد رمى سلاحه جري لا نتبعه، لأنه ممكن يتوب ويرجع إلى الله، وهذا قول الإمام علي رضي الله عنه يوم موقعة الجمل: لا يقتلن مدبرا مدبر، لا يقتلن مدبر من أهل الخوارج اللي خرجوا على سن الإمام علي، لا يقتل من أدبر منهم ولا يجهز على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن. زي يوم فتح مكة، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل الحرم فهو آمن، المسجد الحرام فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن. وإذا انتهى قتالهم، يعني خلاص كف وانتهى القتال وانهزموا، فلا يقال منه، يعني هم لو كانوا قتلوا حد ما نجيش نقتص منه، لأن إذا كان لهم تأويل وتفسير يبقى لا يحصل لهم قصاص، ولا يطالبون بشيء أي من الأموال والديان سوى التوبة والرجوع إلى الله تعالى والدخول في حظيرة الإيمان وجماعة المؤمنين. لماذا؟ إيه الدليل؟ لقول الله تعالى برضو في الآية في سورة الحجرات: فإن فاهت، يعني رجعت، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وما وقع بقى في أيدي الإمام من أموال قلنا يرد إلى الأحياء منهم أو إلى ورثة من مات. طيب، وهل الباغي يضمن ما أتلف من نفس أو مال؟ أنا كنا قلنا في المحاربين، المحاربون إيه؟ متضامنون، يعني لو حصلنا بعضهم يعتبر ضامنين لكل ما أتلفه زملائهم كالغصاب والنصوص. طب هنا بقى البغاة دول يضمنوا المال والنفس، يعني النفس يعني اللي ماتت يدفعوا الدية أو يقاد منهم، أو يضمنوا قيم المتلفات الأموال. ننظر للباغي، الباغي اللي هو الفئة اللي خارجة، إن كان متأول يعني عنده تفسير معين، شبهة معينة، يبقى لا يضمن شيء، لا يضمن شيء، سواء كان الإمام عادل، ما هو برضو عادل وقلنا هو عنده تأويل اللي هو الخارج، أو غير عادل. يبقى ننظر للباغي إن كان متأولا، يعني عنده شبهة، عنده مسألة في دماغه ما عرفهاش وخرج على الإمام ظن أنه بذلك يعتبر يعني مخالف لله ولرسوله فخرج، يبقى لا يضمن شيئا من نفس ولا مال ما دام باغيا، ما دام آسف متأولا. إنما لو كان غير متأول ملوش حجة، ملوش تفسير معين ولا تأويل معين، يبقى ننظر في حالة الإمام ده. يبقى الباغي غير متأول، يبقى إذا كان الإمام عادل يبقى يضمن الخارج ما أتلف من نفس أو مال. طب وإذا كان الإمام غير عادل يبقى لا يضمن شيئا من نفس أو مال. يبقى حالة الضمان الوحيدة إيه؟ إذا كان الباغي غير متأول والإمام عادل، بس في الحالة دي يبقى يضمن ما أتلف من نفس أو مال. ونذكركم بما قلناه في الزكاة، إن الإمام ابن حزم ذهب في هذه الآية: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، قال: لو منع الأغنياء إخراج زكاة أموالهم يعتبر بذلك إيه؟ بغاة. بغاة ليه؟ لأنهم منعوا حق الفقراء والمساكين في هذا المال. يبقى وجب عليكم أيها المسلمون قتال الأغنياء الذين منعوا هذا الحق، وتاخذوا هذا الحق منهم قهرا وقسرا، ويصرف في مصاريفه الشرعية. وكذلك الأمر الأخير بقى، لو عيلتين أو جماعتين حصل بينهم قتال لعصبية أو لثأر بينهم، زي ما بيحصل بقى في الجنوب والصعيد وقضايا الثأر التي تحصل، هل واحدة منهم نسميها فئة باغية حسب بقى التعريف اللي احنا انتهينا به؟ هم لم يخرجوا على مين؟ على الإمام. هم الاثنين يعتبروا ايه؟ فئتين ومؤمنة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. لكن لو واحدة منهم بغت بقى وقتلوا قصاد الرجل اللي اتقتل من عندهم او الاثنين، قتلوا 23 يبقى يضمنوا ما أتلفوا من نفس ومال، يعني يقالوا منهم بالنسبة للأنفس ويضمنوا قيم المتلفات، لكن لا يسموا في عرف الشرع بغاء، لأن البغاء حد البغاء اللي هو الخارجين على الإمام. لماذا؟ لأحد أمرين، إما لخلع هذا الإمام الذي ثبت إمامته، وإما لمنع حق وجب عليهم أن يؤدونه لهذا الإمام، أو لكونهم مسلمين مثل حق الزكاة. بذلك نكون انتهينا من الحد الثاني من هذه الحلول. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى عدم تعدي حدود الله تعالى، وأن يوفقنا إلى تحكيم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا دائما ما ينفعنا، وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب لو في تساؤلات بقي عشر فقط، لو في أي تساؤلات ممكن يعني في خلال الدقائق العشر، نحن دلوقتي الوقت بيبقى ساعة، فبنحاول يعني نلم الموضوع عشان ناخد يعني معظم أطرافه في